يقول الأخ أنه إذا كانت البسملة من سورة الفاتحة كما هو واضح في الترقيم، ليش ما يجهر بها؟ أجمع العلماء على أن البسملة في سورة النمل جزء من آية، وأنها البسملة آية للفصل بين السور في فواتح السور. البسملة التي في أول الفاتحة للعلماء فيها مذاهب، بعضهم قال ليست من الفاتحة. طيب، وبعضهم قال هي من الفاتحة، وبعضهم قال هي آية مستقلة لكن ليست من أي سورة، هي جزء من آية من سورة النمل لكن ما تتبع أي سورة، مجرد هي آية من القرآن لكنها لا تتبع أي سورة، جعلت في أوائل السور للفصل بين السورة والسورة التي قبلها. فلما كان الصحابة في كتابة المصحف العثماني ما كان عندهم يقين أنه التوبة والأنفال سورة واحدة، الأنفال والتوبة سورة واحدة ولا سورتين، تركوا فاصلا بين الأنفال والتوبة وما أوردوا البسملة، ما كتبوها، حتى إذا كانت سورتين في فاصل، وإذا كانت سورة واحدة ما في البسملة، لأن البسملة آية نزلت الفصل بين، لأن الآية للفصل بين، البسملة للفصل بين السور. الآن البسملة في الفاتحة هل هي آية منها؟ هل هي ليست آية منها؟ في خلاف بين أهل العلم، ما هو متفق عليه. استدل جمهور العلماء على أن ليست من الفاتحة بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة قال الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الحديث، آخر هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الله. وبناء عليه فإنه ليس مقطوعا يعني أنه هذه آية من الفاتحة. طيب، الذين قالوا ليست آية من الفاتحة شلون صارت عندهم سبعة ولقد أتيناك سبعا من المثاني والآية الفاتحة سبع آيات؟ قالوا الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، صارت سبعا. المذهب الآخر وعليه كتابة المصحف اليوم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كلها آية. طيب، على أي حال ترى في مسائل خلافية وليس بجرة قلم واحد يحسم الخلاف، المسألة أعقد من ذلك، في أقوال وفي أدلة وفي تعليلات مذاهب ما يمكن تجاوزها بجرة قلم على طول، لكن طالب العلم يبحث ما هو الراجح.